هذه عجوز في بغداد قصته معروفة في كتب السير والأدب لكنها مؤثرة جدا. ابن الفرات هذا إقطاعي وزير كان يسمى رئيس يعني مثل رئيس الوزراء الآن مع الخليفة، هو نصبه الخليفة فسوى له ختم ما شاء الله، أخذ أراضي الناس بتملكها، القضاء تحت أمره، لأن بعض الناس إذا جار على الناس يخافون الناس، لأن رجل الشرطة يخاف منه والقاضي يخاف منه وكاتب العدل يخاف منه والبلدية يخافون منه فيعطونه الدنيا. فجت عجوز ليس لها زوج ولا أخ ولا ابن، وإذا بمزرعتها أخذوها وبستانة سافرت هي وضموها لقصر ابن الفرات فذهبت، ما لها إلا هذه مزرعتها بستانها بيرها أرضها، فذهبت وقفت أمامه قالت هذه المزرعة مزرعتي، قال لا، يقول كتاب أنها من أرضنا وضموها للقصر، قال لك شيء، قالت أنا عجوز حسيرة كثيرة ما لي أحد خف الله في، والوزير هذا أمامه وتبكي، شوف معنا بعض القلوب، قال انتهى الأمر ذهبي، قالت والله إني أدعو عليك، قال عليك بالدعاء بالثلث الأخير من الليل استهزاء. يقول أحد العلماء كنت جالس عند ابن الفرات يوم قال بالثلث الأخير، قال والله نرتعد جسمي، يعني تحدي يعني تحدى الله، فقالت قال عليك بالثلث الأخير، يعني بعض الناس ترى ما يبالي حتى يستهزي بركعة الضحى واستهزي، ما شاء الله عليك ملك الملوك اللي دمر الدول ودمر الشعوب، قال هل تحس من أحدنا وتسمع لهم ركزة تحارب الله، قال عليك بالثلث الأخير، يقول العالم والله إني ارتعدت مكاني، العالم ما بيقدر يقول شيء. فذهبت قالت سمعت الوصية، تقول بنفذها إن شاء الله، ومسكت شهر كامل، إذا جاء السحر استقبلت القبلة وبكت اللهم عليك بابن الفرات اللهم عليك به. في السحر يقول الشافعي سهام الليل أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. واستلمت شهر وأمر الخليفة أن تقطع يد ابن الفرات يوم الجمعة، فقطعت اليمين والجمعة الثانية يقطع رأسه، وصدرت الأملاك كلها وصدرت قصوره، وجدك بيقطع الرأس، وفاتت العجوز سلم إليه على العصا، والله ابن الفرات مشكور جزاك الله خير، ما وجدت مثل ثلث الليل الأخير دللت أنا تمام. قالت تشمتين بي في هذا الحال؟ قالت إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء.